بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة وذكر الاختلاف في ذلك باب موقف الإمام إمام كموقف كيسي أو ماشي أو استاغي عدين تيذب أبابيهي إذا كانوا ثلاثة أدي سدحيهين وذكر الاختلاف اختلاف كي شيغتان كيس في ذلك مسألة ذا كجره أي أبابيه يعني مسألة ذا خلاف كجره إن ماشى إمامك أو استاغ يهدي أيهين ذاتك سدح قف أيهين يعني إمامك إلا بك لو وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي وهو صدوق عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة وهو الشيباني أبو عبد الرحمن أو أبو عمرو الكوفي لا بأس به روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وهو الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة علقمة بن قيس النخعي قال دخلنا على عبد الله بن أقلنا نصف النهار ما لنت بركيت أنا وقت الظهر أوكال فقال وحويري إنه سيكون أمراء مضح أياجير الدونته يشتغلون عن وقت الصلاة وحيكشق لهم أيان صلاة وقت كذا فصلوا لوقتها وقت كذا كنت كذا ثم قام واستاغي فصلى بيني وبينه ووت كذي ابن مسعود أنيقا إيو إساقا يعني أسود يعلقما دحذو ذا أيو كد كذي طيب مركا إساقا إمام ابن مسعود لبذي اللت كني سينا وحوزك مريي مدنا مذك مدنا وحاو مريي بذح فقال وحويري لبذو ذا متكود أسود أما علقما فقال وحويري ابن مسعود هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل سيدابان أركي النبي سوى سمي ويعني سيدان أسمي إن أسمي حديث كان مركح التلمام يا إمامك هدي أو لبقف تجينا وسيد سد حكوية هاي إنو لحظ استاغ يا لماذا قفنا أو جيسا إسكا كلام مرنا علماء مركح قاركود حديث كان وحيكو حمبارين إنو منسوخ أو يا شاقين ومنسوخ او مركي هوري سيدان اهيد مركي دنبنا اداي لبيهين قدال اني استاغان ايا دنبيسي سان اركي دون مركا نسخي غاسنا وحي دليشدين علماء اي دليشدين ان ماشا نسخي كجيرو ابن مسعود لبا فعل بو ماشا سكو سميي لبا ذو دينا وحو ديغي ميدك يا بدح اسكا ديغي من ميدك من بدح markuu rukuucayayna labada gacmood buu intuu isa saaray ayuu wuxuu gashtay labada jilbood dhexdooda markii uu rukuucayo tadbiiquu sameeyey labadaas ficil marka tadbiiqu inuu mansuuqh yahay abuu muusa alashcari baaba sheegay oo markii hore la sameeyey jiray markii dambena in jilbaha la qabsado ayay noqotay marka maadaama kaas lagu cadfay kanna sidaasoo kale uu mansuuq u yahay ayay yiraahdeen kaas waa maslak marka مسلك كلو علمادو أي مران وحي يراهدان لتضييق المكان أي يساء سميه ماش أي كنتو كان ينبع عريري كو أهيد مرغادي ماش عريري تاي أو لبقف أينا قدال سفكرين لب مالها مركاس إن لبدا هريرود أي كلا سفتان قار كلان وحي يراهدين جمعة أهيد جمعة دي باي مركا يعني أما كداهين أما سيئون وقداهين ظهر بي دوكان أي مركا wuxuu diidayay marka in la arko oo jamaacadii jumcadii oo laga baxay dad iska tukanaya jamaaca haddii la arko umaradu waxay isdhihi karaan dadkan inay idinla tukadaan ma rabaan meeshaa marka waxaa ka imaan karo ama qaab darro kale iyo wax kale inay hadhow dadka qofkii imaamkaas aan rabin ba goonidiis isaga tukado ama jamaaca hoose ay samaystaan baa dhacayso marka firaaran min haada isagoo kaa ka cararayo ayuu sidaas yeelay ayuu saddexdaas maslag waa marka midna marka waa maslaku aljamci waayo kuwan dambe midna waa maslaku naskhi culimada qaar kale waxay yidhaahdaan Calqama ayaa wiil yar ahay, aswadna nin weyn buu ahaa. Waxaa laga yaabaa marka ibnu Mascuud inuunan tixgelinaynin qofka yar saf, inuunan u xisaabaynin oo wujuuduhu ka cadamihi. Riwaayo Imaam Axmedna sidaasay leedahay, cunuga yarka isaga joogitaankiisa iyo maqnaanshihiisa isku mid bay ayuu ka dhigayaa. Marka maadaama Calqama iyo ay yihiin aswad, al-Aswad ibn Yaziidna uu nin weyn yahay, Calqamana uu yaraa, yaraantaas buuna marka safka uunan ugu tixgelinin. Haddii marka gadaal la safo la geeyo labadoodu, waxay iska noqonaya nin keligii gadaal ku dukanayo kale, ilaa cunugan yarkaa ma ictibaarinayo. Sidaasna waa la yidhaahda aduu si halkaas baa xadiidkan ay ku macneeyaan ama ay ku towjiihiyaan. وبالإسناد قال أخبرنا عبدة بن عبد الله وهو أبو سهل البصري ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة مسلم بن ورين قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي ثقة قال حدثنا أفلح بن سعيد وهو الأنصاري القبائي صدوق روى له مسلم والنسائي قال حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي ليس بالقوي إن كان ضعف باكجر طيب إن كان مركب بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي وهو المدني ليس بالقوي مركب حديث إن كان مركب ضعف باكجر النساء بسبان أوري طيب عن غلام لجده عن غلام حكورنا يا غلام أو لجده أووغي أصبناهذي يقال له مسعود ليرا فقال وحوير من ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إصومري إيا وأبو بكر فقال لي وحويري أبو بكر أبو بكر بايقويري يا مسعود مسعود إيتي أبا تميم أبو تميم أتك يعني مولاه موليه سواء ننو أبو بكر حريه فقل له حاكتر هذا يحملنا على بعير رتها النصي يحملنا على بعير يعني رتها النقوق هذا بمعنى النصي رتها ويبعث إلينا النوص والدره بزاد صحي والدليل أن جدك النتوصه صحي أن وضد النتوصه النوص والدره يدلنا وضد النتوصه فجئت إلى مولاي مولاي كان أؤمد بويرمركة يعني مولوه أبو تميم كان وحو حريين إن كان غلامك نعم ها هي مركة مولاه يبان أؤمد بوير فأخبرته وان أشاقي فبعث معي ببعير رتئي إلى صدري ويسو ديبي إيو وطب يعني ويل من لبن عانا كجيران ويل عانا مركة أصلكم مركة وطبق وحال إلى هذا جلد الجذعة جذعة نفك أريق مركا الكرد عصدي مقار كيسة وح مركا ويل أي مركا كاكسة ميستان أي وطبق الليرا مركا غارنا وحالو إطلاقا السحن باقول انت بوا الليرا وجمعه أوطاب أي الو جمعها أوطاب مركا ويل أي عانك جيران هرق أي صوت ديبي فجعلت وحنق ذا قال أخذ به من أنقاذي في إخفاء الطريق يعني في طريق تخفيهم فجعلت وحنق ذا قال أخذ به من أنقاذي في إخفاء الطريق جد إياك قريني معنو ساسو جد قرنتيس لحذي ذا ينكو قاذي معنى ودمرك أن لأغينو إياك قرن كرتو ضدك أين أد فهمين أيان كبحيي وحضرت الصلاة صلاة باتمت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واكعي يصلي سوى تكني وقام أبو بكر النواكعي عن يمينه مذكتيسة أي استاقي وقد عرفت الإسلام أنا وانا إسلام كبان قرتي بيري وأنا معهما وانا لجري فجئت وان إمت فقمت خلفهما أنا مسلم بان هاي بولي وان إمت قذاشو ذان كلقي استاقي مر فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو ريحي صدر أبي بكر في صدر أبي بكر أبو بكر أيو حبتك كالريحي قذاله الريحي فقمنا خلفه لبضي أن مرك النبي قذاشي سان استاقني qaala abuu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i wuxuu yidhi buraydatu haada laysa bilqawiyi fi lxadiidi, burayda marka xadiidka kuma xoog badna oo dacfi baa ku jira, laakiin xadiid kale ee anas iyo xadiidkii saxiixa ku sugnaa anas iyo wiilkii yaraa oo nebiga gadaashiisa saftay iyo ayaa u daliila xadiidkan waxa uu sheegayo, xadiid ayuu keeni doonaa saxiix ah oo u daliil ah. ayb marka kanna marka wuxuu tusayaa hadday labo iyo imaamka ay yihiin gadaal inay safanayaan, kii horena wuxuu sheegay hadday laba iyo imaam yihiin midig iyo bidix inay ka kala gelayaan, laakiin waxaa xoog badan gadaal inay labadu ay safanayaan. ayb qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa kaanuu thalaathatan wa imra'atan, hadday yihiin saddex imaam iyo labo iyo haween hal naag. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يرتي لطعام عمتي أبو يرتي قد صنعته له أي أسميسي فأكل منه وكعني ثم قال وحبير قوموا كع فأصلي لكم يعني أن دينت كذيه. qaala anasun anas waxa uu yidhi faqumtu ilaa xasiirin lanaa, waxaan u istaagay darin aan lahayn qad iswadda oo madoobaatay min tuuli maa lubisa intii la isticmaalay dherarkeeda darteed, yani wuxuu leeyahay darin ayaan u istaagay madoobaatay, maxay marka la madoobaatay intii la isticmaalayay baa badnayd waa duugowday, min duuli maa lubisa isticmaalkii marka muxuu ka cabiray lubsi intii darinta la labistay, darintuna labis hadda dhar la duubanaayo ma aha, laakiin libaasku waxaa soo gelaya wax lagu fariisanayo. Min hunaa culimmadu waxay ka qaateen xariir inaan la ogolayn in lagu fariisto, xariirta inaan la ogolayn in lagu fariisto, maxaa yeele fariisigu waa nooc libaaska uu ka mid ahayn xadiidkaanayna u deliishadeen min duuli maa lubisa. ayb shaygii marka in la labisto la reebay in lagu fadhi ahaan iyo loo isticmaalana ma banaanaanayo marka. ayb fanadaxtuhu waan firfirdhiyey bimaa in biyo ayaan ku firfirdhiyey, faqaama rasuulullahi sal alla slam nebigii waa kacay wasafaftu ana waan saftay buu yidhi aniga iyo walyatiimu agoonka wiil yaroo agoon ah iyo aniga ayaa safanay, waraa'ahu nebiga gadaashiisa, walcajuuzu islaantana min waraa'inaa gadaasheennay safatay. Meeshaas baa marka waxaa laga qaatay haddii labo ay yihiin nin imaamka gadaashiisa istaagayaan, haddii ay naag ku jirtana ragga la safan maysay gadaali istaagaysaa, xataa hadday doonto maxram ha ahaato, waayo hadda islaantan mulayka anas ayeeyadiis waa maxram bay u tahay, haddana maca daalika iyada keligeed baa gadaal la safay. Marka haweenku ninka iyo naagtiisoo kale markay isla dukanayaan, ninka iyo hooyadiisoo kale gadaalay iska safanaysaa. Meeshaas marka waxaa kaloo laga qaadanayaa ilmaha yaryar in safka loo tixgelinayo, haddii marka la yidhaah cunuga yarka ah kalcadam oo kale waay, meesha waxaa ka dhalanaya marka soomaa in hal nin keligiis uu saf taagan yahay, nebigu wuxuu dhihi lahaa geesaha iga soo mar marka, maadaama cunugan yarka agoon waay maqaan gaarin, yutmigaa laga fahmaa agoontinimada lagu sifeeyey, isagoo yar buu marka nebiga wuxuu la safay oo uu saf ka dhigay isaga iyo nin weyn oo anas oo qaangaar ah buu saf wada geliyey. binaan calaa dalika marka waxaa laga qaadanaya ilmaha yaryar safku waa muctabaray ku noqonayaan, oo haddaadoo salaadii lagu jira haddaad soo gasho safkiina uu kaa buuxo ood saf rabto inaad bilaawdo, qof kula saftana aa u baahan tahay, wiil yaroo mumayis ah hadduu soo galo waa kula geli karaa safka. Imaam axmed laakiin isaga wuxuu leeyahy maya wujuuduhum ka cadamihim, waxayna ku dhisayaan marka masalada wuxuu ku leeyahay isagu salaadan salaad sunno ahay sunno ayay ahayd buu leeyahay. Nacam, salaada sunnada marka ilmaha waa lala safan karaa laakiin faradka maya ayuu dhahayaa, laakiin wax hadda kale tafriiqaas aada muu xoog badnaanayo. طيب باب إذا كانوا رجلين وامرأتين. باب أي هذا كان باب باب ويان إذا مركا وحكى له إمام الشافعي حديث كان كقاطا قفك كلجي سفكت كذا سلاد دي سنة أنصحيس أو أنت أن كلجي بيجدال كدكتي عد صفك لقى شيء مجيرين مع ذلك حليه سلاد دي نواء أنصح ذي حديثك أبو بكر النفيع بن الحارث إنه جدال صفك جداشي سكسر ركوعي أو صوق عليك بعد صفكنا حود لي شذا مركب بعض صلاته بوحي العظيم ولي هي صف كلي أسوأ كجرا فدنا مع ذلك كعلي لما رهن لكن ده مدة صور وصور وده خاص خاص أهو تانا هذا نينك صورة ده سوى كلام رده صف صوق على قف كدب ملها لكن قف صلاة دي كب اللوضي أو صف نسوق لين أي حديث كوابس أو كهضلة ابن معبد مدن هوين تنا يدوا هوين ويقف دوما روين. طيب باب إذا كانوا رجلين هذي لبنين أيهين يوم رأتين لبه هوين وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نوصه قال وما هو إلا أنا من أهين إلا أنا أنيق وأمي هو يدي واليتيم مأهن وأم حرام هي أم حرام خالتي هبريرتي وأم حرام بنت ملحان أم سليم بنت ملحان ولا لأهين لبدو فقال وحويري قوموا استاغا فلأصلي بكم أن إذين تكذي. طيب وإذين تكنا يا استاغا قال وحويري في غير وقت صلاة صلاة وقت جيدة وقت أنا هين دحد إذا أيوها قال وحويري فصلى بنا وأن تجيمر لبدو ذا صفحي قالين لبدها وأن واسنا صفتين مرقادين لبها وأنكو أي لبأ يكبضن إيهين دبعا واسنا صفكران إيه وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنس وحوي على يمينه وأمه هو يدي وخالته هنا خلفهما قذالوا مر كان أنس وكليجس سيد هذا موقعنا يسوع ميدك أيو أنس إسكت صفاي لبعض هؤلاء نمر ككليجود بوصف كديه طيب وخالت وخالته هنا خلفهما وخالته أنس بريرتين وحوي وأمه وخالته هنا خلفهما أبو يالي قال باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة إمام كموقف كيسا أدي هوين عنق ير أي مركا إيلت كنيان عنق ير أي هوين وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولا لعبد القيس مركان كان قزعها ابن حجر وحوير مقبول مرك أو مقبول ده أنا معنوه حواي ابن حبان أم بتوثيقي رواة دور أنا وليه أنت بدن ندتك أو مقبول أو ده يه سيد بدن مجهول الحال بدينه كو أو مقبول تقريب ككويرة ابن حجر ذات في رسا كاشف ك وحذر كيس جهال إنه كحكومة أوليه مرك أنت كوري سي يقف كي كوري ينبس وشيء وكا أمسا أمس كاسنا مركز جهالة ونوحبال لغا مدهن جرح يتعديل رواد بضن ويكوريين مركز على قاعدة ابن حبان مركز كاسو كلا سوى توثيقيا ابن حجر مركز مقبول ككاسو لها سيدة بضن أنه أخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس قال قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لنعيسا كنت كذي وعائشةu عائشةna خلفنا gadaasheenna ay tahay تصلي معنا ay nala tukanayso وأنا أنيقنa إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم النبيga dhinaciisa aan ahay أصلي معه aan la tukanayo marka عائشةna gadaalay jirtaa keligeed anigana nebigan la simanay ibnu cabaasna markaa maqaan gaarin ayib riwaayadan marka hadda sidaanay leedahay imaam اlmarwazi uu soo saaray qiyaamu ramadaan ibnu khuseyme saxiix isuu ku soo saaray ibnu اlacraabi fii mucjamihi طbrاni isaga wuxuu yihi lam yarwihi can qazacata ila ziyaad bnu sacdi tafarada bihi bnu jurayj ayib qazacahaasna marka laa yucrafu ila biriwaayatihi can cikrima bis un baa lagu yaqaan ayib laakiin ninkan hadda wuxuu leeyahay ziyaad ibnu sacdin bis un baa isaga ka wariyo maca dalika haddana wuxuu yihi waqad wathaqahu abu zurca haddii marka towhiiq abi zurca uu haysto jahaalo waa ka baxa sida aljarx watacdiil ku sugan imaamu dahabina miisaanka wuxuu ku yidhi laa yudraa man huwa qof uu yahay la garan maayo laakiin wathaqahu abu zurcata buu yidhi haddii abu zurca uu towhiiqiyey yacnii jahaalada waa ka baxa ilaa qofku wuxuu jahaalada uga baxaa in la towhiiqiyo ama ay dad badan ka wariyaanna jahaalatulcaynka uga baxaa xaaladii buu galaa markaas haddii marka la towhiiqiyo laakiin cadaaladii baatinka u helay wuu ka baxaa jahaalada kaasaa marka u baahan tafsiir in la ogaado la taxqiijiyo abu zurca towhiiqiisa wabihi qaala akhbarana camru bnu caliyin qaala xadatanaa yaxya alqaطaan can shucbata can cabdillahi bni اlmukhtaar wahuwa albasriyu laa ba'sa bihi can muusa bni anasin can anasin qaala sallaa bii rasuulu llahi sal slam nebiga i tujiyey aniga ayo bimra'atin iyo haweenay min ahlii ka mid a fa aqaamanii can yamiinihi buu istaajiyey waalmar'atuuna khalfanaa gadaasheenna ay ahayd haweenaydana baabu mowqifi alimaami waalma'muumu sabiyun imaamka meeshuu istaagayo iyo iyadoo waalma'muumu waalxaal almamuumu ma'muumkuna sabiyun cunug yar uu yahay wabihi qaala akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim qaala xadatana bnu culaya can ayuuba can cabdillahi bni saciid bni jubayrin can abiihi can ibni cabbaasin qaala bittu cinda khaalatii habaryartay maymuunata agteedaan beriyey faqaama rasuulu llahi sal lau slama nebigu waa kacay yusallii min alleyli isagoo tukanaya habeenkii faqumtu can shimaalihi bidixdiisaan istaagay faqaala bi haakada sidan buu idhahay fa akhada bira'sii madaxayguu qabtay fa aqaamanii can yamiinihi midigtiisuu joojiyey marka haddii cunug yar iyo imaam ay isla tukanayaan midigtuu ka istaagaa marka midigtaas marka markuu ka istaagayo wax yar miyuu gadaal u baxaa mase waa la sinmayaa bukhaari wuxuu leeyahay sawaa'an bisawaa waa la sinmaa waxba gadaal u bixi laba hadday yihiin waa isla sinmayaan waxba gadaal marka u sikan maayo baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man yali limaama imaamka yaa la xiriirsanayo ama man yalihi kan la xiriirsanayo alimaama imaamka uma aladii yaliihi kan ku sii xigo kadib waa yacni kuwa caddayntooda wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariic can abi mucaawiyata wahuwa maxamed bnu khaasim aldariir can alacmash can cumaarata bni cumayrin can abi macmarin can abi mascuudin qaala kaana rasuulu llahi sal lau slam yamsaxu manaakibana nebiga garbaheenna ayuu masixi jiray fi salaati salaada wayaquulu wuxuu dhihi jiray laa takhtalifuu ha iskhilaafinina oo safkii weeyaan marka fatakhtalifa quluubukum oo markaa quluubtiinnu ay isweydaarato oo ay iskhilaafto yacni khilaafka daahirka ah wuxuu keenayaa khilaaf baatin ah calaaqa ayaa daahirka iyo baatinka ka dhexayso safkiinnu hadduu kala qallooco qalloocaas wuxuu keenayaa quluubtu inay kala qalloocanto oo dadku markaa yacni aynaanba iskuba soo dhowaanin marka xadiidku wuxuuna tusayaa daahirka iyo baatinka calaaqada ka dhexayso waana calaaqo aada u weyn liyaliyannii ha igu xigsado hayla xidhiiro minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ulul axlaami caqliga kuwa u saaxiibka wanuha iyo dhugta, yani caqligu dadku waxbuu ka celiyaa. Marka dadka caqliga u saaxiibka ah ama yani qaangaarnimada u saaxiibka ah, uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo kadib, uma aladiina yaluunahum, meeshaa marka waxaa laga qaatay dadka safka hore gelaayo inay noqdaan dadka yani waaweyn, haddana yani fiqhigii iyo qur-aankii iyo aqoon u leh, ama dadka waaweyn ayaa hore maraayo ilmaha ku xigsanaayo, gadaasha ugu dambaysana waa haweenkii. Sababkana waxay tahay haddii imaamku istikhlaaf iyo wax lamida uu u baahdo, cid haddii isagu ama uu salaadii wadi waayo ama weysadiiba ka jabto ama uu soo xasuusto, qofka uu keenayo meeshaas inuu noqdo qof axkaamtii iyo wax ka garanayo oo salaadii wax ka yaqaani. Marka ilmaha yareerka xataa hadday saf hore gelayaan, meesha imaamka ay u dhow inay galaan maaha, ama geesaha in layska geeyo ama gadaalba ay tagaan. qaala abuu mascuudin faantum alyawma, idinkum maanta ashaddu ikhtilaafan, faantum idinku alyawma maanta ashaddu kuwa darnaan badan baatiin, ikhtilaafan xagga iskhilaafka, yacni wuxuu leeyahay safkii aada uma ilaalinaysaan, waxaa ka dhalatay marka in maanta aada iskhilaaf badan tihiin. Haddii hadda waqtigaa hadduu sidaa yidhi hadda maxaad u malaysaan marka? Dadku hadda wax ay isfahamsii karaanba waaya, wax wax isfahamsii karaba waa yeryihiin. hadduu marka ibn mascuud berigaas ikhtilaaf ka cabaaday, maanta maxaa u malaynaya marka? Xataa safka sida loo simi lahay baan lagu heshiinayn. Dadka nin walba maskaxda ku rakiban inuu ku shaqeeyo uu jecel yahay. Culummo iyo marka ay noqotana ma isdhahaayo war waxaan adiga aqoon uma lihid, usug ka aamus, walba cid wax ka taqaan iyo ha ka hadasho. Le qof walba naftiisa waa yaqaanaa moogta, qof aan naftiisa aqoonin male, nafti been loo sheega maaha, ma yeelayaan laakiin dadku badana. Qaar kalena waxaa laga yaabaa haddii qof wax yaqaano wax u sheeg ou maago, haddii uusan aqoonin waxba ka qaadan maayo, keliya uu wuxuu rabaa qof uu yaqaan bis inuu wax ka qaato. Adiga haddaad de fadwo iyo raadinayso, haa qof aad taqaano ood cilmi ku taqaan iyo raadso, laakiin haddii wax lagu sheego munkar ama qalad uu ku jiro, cid kastaba ha ahaato cidda kuu sheegtee, haddii aad fahamto waxaa la rabaa inaad munkarkii ka joogsato ama ugu yaraan intaad ka istaagto, hadhowba aad su-aashida, hadhowba marka aad gadaalba ka su-aashida. Dayib, qaala abuu cabdiraxmaan, abuu macmarin ismuhu cabdullahi bnu sakhbara, wa abuu mascuudin ismuhu cuqbatu bnu camrin, وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم. وبه قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علي بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أخبرني التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال بين أنا حل أن في المسجد أها بالمدينة مدينة في الصف المقدم صفك هرئ أن كجري fajabadanii rajulun, nin ayaa isoo jiiday, min khalfii xagga dambuu iga soo jiiday, jabdatan soo jiidid, fanaxaanii waa ifogeeyey, xogaa intuu meesha iga soo bixiyey, waqaama maqaamii booskaygu istaagay, fa wallaahi baan ku dhaartay maa caqaltu salaatii, salaaddayda ma aanan garanin buu yidhi, arrintii baa isaamaysay, waxaan tukanayaba ma garanin. falama nsarafa, markuu salaadii ka gadoomay, fa idaa huwa ubay bnu kacbin, waaba ubay bnu kacb, fa qaala wuxuu yidhi yaa fataa wiil yahow, ibnu abi shayba isaga wuxuu leeyay yaa bunay, riwaayada ibnu abi shayba yaa bunay, laa yasuuka allaahu. Dayib, yani marka yaa bunay iyo marka uu leeyahay iyo marka uu dhahayo yaa fataa iyo waxay ku tusaysaa yaraantiisa, inuu yaryahay iyay ku tusaynaa. laa yasuuka allaahu, ilaahay ku xumayn maayo, yacnii ilaah alla uusan ku xumaynin, ina haadaa kani cahdun, waa ballan, min annabiyi sal allahu alayhi wasallam, ama amar nebiga xaggiisa ka ahaaday, waa ilaynaa annaga xaggeenna marka uu nagula dardaarmay, an naliyahu, inaan la xiriirsanno, oo liyalinii minkum ulul axlaami wannuhaadiyu uma staqbil lqiblata, dabadeed qiblada qaabil, faqaala, saas maa idiin dhigan ya ha, uma staqbala lqiblata, qibladu qaabilay. qibladu u jeestay, faqaala, wuxuu yidhi, halaka ahlu lcuqadi, cuqdadaha kuwa u saaxiibka wa halaagsameen, wa rabbi lkacbati, baan ku dhaartay, thalaathan, saddex jeer, dadka asxaabu lcuqadka. uma qaala, wallaahi, baan ku dhaartay, maa calayhim aasaa, iyaga korkooda u murgi maayo, walaakin aasaa calaa man adalluu, laakiin waxaan ka murgayaa, buu yidhi, dadka ay dhumiyeen. qultu, waxaan yidhi, yaa abaa yacquub, maa yacnii biahli lcuqadi, ahlu cuqadka muxuu ka wadaa? qaala lumara, kuwa mar walba wax cuqdada qabo oo wax kasta dareenka ka qabo, alumaraa weeye. qaala lumaraau, waa umaradu yidhi. ani marka hadda umarada uu ka hadlayda umaraau suu oo iyaga marka dadkiina dhuminayo, haddana dadkii marka yacnii aan tixgelinaynin, dadkii in la tixgeliyaba ay ahayd. ayib ayib, marka xadiidka nasaa'i keliya wariyey, ibnu khuseymana waa saxiix yeelay, fii saxiixi buu ku soo saaray, xaakimna wuxuu yidhi, saxiixun calaa shardi lbukhaariyi, faqad ixtaja biyuusuf ibni yacquub asaduusiy. ayib, laakiin ibnu khuseyma markuu soo saaray wuxuu yidhi, khabarun gariibun gariibun, diyaa almaqdisi fi lmukhtaara, sidaas ayuu xikaayooday. ayib, qaala, baabu iqaamati sufuufi qabla khuruuji limaam, sufuufta toosinteeda intuunan imaamkii soo marka xadiidka hadda waxaa laga qaadan karaa ilmaha in safka laga bixi karo, oo markaa yacnii qofka weyn ama qofka qoontale u geli kara hore hore hore safka hore. baabu iqaamati sufuufi, sufuufta toosinteeda qabla khuruuji limaam, imaamka intuunan soo bixin, sufuuftii in la toosiyo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salama qaala akhbarana bnu wahbin can yuunusa can ibni shihaabin qaala akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan annahu samica aba hurayrata yaquul uqiimat isalaatu, salaadii baa laaqimay, faqumnaa, waa istaagnay, facuddilat, waa la toosiyey asufuufu, qabla an yakhruja ilaynaa rasuulullahi sal allahu slam, intuusan nebiga noo soo bixin, nebigii ma soo bixin, laakiin inuu soo in salaadii la geli rabo qariinay ku ogaadeen, mathalan bilaal oo kalaa bax ayaa bixi jiray, gurigiisa uga nebiga tegayaa, markaasuu leeyahay salaadii ma aqimaa, orod aqin buu dhahay. bilaal waa soo laabanaya, iqaamadii buu bilaabayaa, nebigiina weli markaas ma soo gelin, waa la fahmaa marka. iyaga markaasoo kale sufuuftii hore ka simayaan nebigii oo aan weli soo bixin, saasuu ka rabaa. riwaayada bukhaariba aada uga sii fiican oo yacni aada uga sii cadan ujeedaa, maxaa yeelay iyada waxay leedahay waqad uqiimat isalaatu, waqad qumnaa, waqad cudilat isufuufu, siyaalkaasoo kale nacam, waqad uqiimat isalaatu wa cudilat isufuufu. marka waqad uqiimat isalaatu jumla xaaliya waay, marka waxaa laga fahmaa marka iqaamadii iyo safsimidii iyo soo bixitaankii nebiga isku waqti inay dhacayeen, oo marka uu leeyahay qadana in looga cabirayo taqriibka dartiisa, dhowaanshada darteed. xataa fa ataanaa rasuulullahi sal allahu slam, nebiga noo yimid, laakiin hadda riwaayadan faduna xarfu tacqiib aa kala dambeeyeen. marka intaanba iqaamadaa horeysay, safkiiaa la simay, nebigaa soo galay, saas w. laakiin waa mar ay qariina iyo ogaal u leeyihiin in nebigu uu soo idmay salaadii in la aqimo, oo ilaa inta salaad layska aqimo imaamkiioon joogin, safna layska simo, taa iyadu ma ahan. faataanaa rasuulu llahi sal slam ayaa noo yimid xataa idaa qaama fii musallaahu, ilaa uu meeshii uu ku tukanayay istaagay, qabla an yukabbira allahu akbar, intuunan dhihin, fansarafa, waa soo jeestay. Fa qaala lanaa, wuxuu nagu yidhi, makaanakum, meeshiinna, waa gadoomay, makaanakum buu yidhi. Falam nazal qiyaaman, inaan taagannahay, kamaa nanzuulin, nantadiruhu, aan sugayno, xataa kharaja ilaynaa, ilaa uu noo soo baxay, qad iqtasala, isagoo qubaystay, yandifu ra'suhu, maaan, madaxiisa uu dhibcayo biyo xaggood. Fakabbara wasallaa, waa allahu akbar buu yidhi, waa tukaday. xadiidkanna marka wuxuu cadaynayaa takbiirta intuunan salaada gelin uu xasuustay janaabada markaas u baxay. shalaana ka soo hadalnay riwaayaadka kala duwan ee masalada, yacni xadiidkaa ku soo arooray. baabun ay haadaa, kani baabun baab weeyaan, kayfa, sidee baa, yaquumu limaamu, imaamku uu, yuqawimu limaamu, imaamku uu u toosinaya, asufuufa, sufuufta. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف صفوفتا يتوسيني كما تقوم القداح ليببك قمونا ذا سيدا لو توسي فأبصر رجلا ننبو أرك خارجا صدره حبت كي سعوب حسينه يعني خارجا صدره صدره وفاعل خارجا تي فاعلتها طيب خارجا حال او يهمده بحصيه صدره حبت كيسا سو بحصن فلقد طيب فلقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان اركي يقول اسغو دحاي لا تقيمن صفوفكم صفوفتي ان توسينيسان او لا يخالفن الله بين وجوهكم اما الله وحو اسويدارين يا اسخلافسين يا وجيهدين وبه marka xabadka ninka soo taagan ayo marka safka hadalkan uu yiri marka garbihi in laga sinaado oo laga sinaado anqawyadi laga sinaado ama lugaha laga sinaado iyay tahay وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف ايو نبي صفوفتي ايو دحدسي ومركا يعني دحقلقلي من ناحيه دنا الى ناحيه الى دنا عكله يمسح مناكبنا غربهن ايو مسحي غربه كتوسيني وسدورنا اي حبديدن ايو مسحي ويقول اداي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ha iskhilaafinina quluubtiinu marka ay iskhilaafto wa kaana yaquulu ina allaha malaa'ikatahu wuxuu dhihi jiray allay malaa'igtiisa yusalluuna cala asufuufi almuqadamati sufuufta hore ayay u duceeyaan qaala baabu maa yaquulu alimaamu idaa taqadama fii taswiyati asufuufi imaamku waxa uu dhahayo idaa taqadama hadduu hormaro fii taswiyati asufuufi sufuufta simideeda ayib وبه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري كان هدو سيحانا حق أهده سيحانا يسمي لها سيسكتك وحيري وبه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري وهو أبو محمد الفرائضي ثقة يغرب قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا نبي وحو مسحي قربهن عاتق مركو الديكت ماشا تنكا أيو مسحي وحلقو قاض حلقاضه ويقول وحوداي استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم استووا سناذا ومعنى استووا تتغارو عاركي وحيلين استووا هذا صفوفكم اي راعنا غلط هاي اما ان لا يسووا صفوفكم اما استووا ان لو غابصوا واستووا مركا وحاوي فعل لازم حقي صفوفكم هو ذا مركا اما ان فعلك وحو متعدي كن قد لا سمي سووا ليرا استووا بس لو سووا صفوفكم اما استووا ان لا غابصوا wuxuu dhihi jiray marka istawuu walaa takhtalifuu, ha iskhilaafinina fatakhtalifa quluubukum, waliyaliyannii, ha ila xiriirsada minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ulul axlaami wannuha, uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum. Baabun ay haadaa, kani baabun baab weeyaan, kam maratan, imisa jeer ayaa yaquulu ou dhahaya istawuu, meeqa jeer u dhahaya. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا استووا استووا استووا استووا سدح جاربوا استووا استووا استووا أيو لهي سدح ذان مركب حلقه وذا كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا bay iska soo gelaysaa. Fawaladii nafsii biyadihi, waxaan ku dhaartay macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee, innii la araakum, waan idin arkayaa, min khalfii, gadaashaydaan idinka arkaa. Marka nebiga gadaashiisa waxbuu ka arkaayay marka salaada lagu jiro, oo hadduu salaadii ku jiro qiblada usii jeedo, dhabarka dambe dadka waa ka arkaa. Xikmadda ku jirtana waxay tahay inuu dadka salaada baraa la rabaa nebiga sal alla slam. marka isaga wuxuu arkayaa dadku dukashadoodao dhan u arkaan, qofkay wax ka qaldan yihiin buu baraa, lana nebigu sal alla slam waa mucallim ayuu ahaa isaga. Marka wax ka arkidaan uu gadaal wax ka arkaayana, ma salaada waqtigeeday gaar ku tahay, mase xilli kastuu gadaal wax ka arkaa? Adaahir axaadiista salaaday sheegtay bis marka salaada lagu jira. Ayib, innii la araakum min khalfii, kamaa araakum, saan idinka arka, aan idin arkayo, min bayni yadaya, horteyda saan idinkaga arkayo. Ayib, baabu xathi limaami, imaamka boorintiisa, calaa rassi sufuufi, sufuufta isku dhejintooda, walmuqaarabati baynaha, yani sufuufta in laysku dheg qolo walba, yani qof walba qofka kale uu ku dheganaado. Ayib, walmuqaarabati baynahaa, iyo in laysku dhoweeyo sufuufta, oon lakala dheeraynin. Wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin qaala akhbarana ismaaciilu can xumaydin can anasin qaala aqbala calayna rasuulu llahi sal alla slama, nebigaa noo soo jeestay, biwajhihii, buu nagu soo qaabilay wejigiisa, xiina qaama ila salaati, markuu u kacay, qabla an yukabira, intuunan kibaaranin ka hor, faqaala wuxuu yidhi, aqiimuu sufuufakum, sufuuftiina toosiya, wataraasuu, yani isku dhega, macnaha isku dhega waxay tahay yacni yaan meel bannaan iyo la bannaynin, fa innii araakum, waan idin arkayaa, min waraa'i dhahri, dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaya. Wabihi qaala akhbaranaa maxamed bn cabdillahi bn almubaarak almakhramiyu almukharamiyu qaala xadaثna abu hishaam qaala xadaثna abaanu huwa bnu yaziid alcatar qaala xadaثna qataadatu qaala xadaثna anasu ana nabiy llahi sal alla slam qaala raasuu, isku dhega isku dhega, oo yani isku dhejiya, sufuufakum, sufuuftiina isku dhedhejiya, oo yacni markaad safka ku jirtaan idinka isku dhedheganaada, safka sufuuftiina waxaad ka yeeshaan sufuuf isku dhegan oo aan kala tagtagsanayn. marka isku dhegidda labada saf ma isku dhegi karaan dabcan, ee halka saf waxaa la rabaa macnaha sufuufakum yacni bictibaari kulli safin waay, saf walbaa waxaa laga rabaa inuu marka uu rasi sameeyo oo markaa yacni isku dhegan yahay. Waqaaribuu baynahaa, isku dhaweeya sufuufta, waqaaribuu baynahaa, marka labada safaa laga wadaa hadda, labadii safba ha isku dhowaadaan, yacni saf inuu halkan safto ka kalena uu gadaal iska safto ayaa la diidaa. Waqaaribuu bayna haadan baa dadka qaar ay mushkilad ka sameeyaan, mararka qaar tiirarka, dabcan tiirarka in la dhex galo lama ogolo, haddaan duruuf iyo dhibaato aynan keenin in tiirkii la dhex saftaan ma aha. Oo Anas wuxuu leeyahy, waana laga eriyi jiray tiirarka dhexdooda, dadka qaar muran iskaga samaysan baa jiro, wuxuu samaynayaa marka masaajidda qaar safka safna markuu ka soo hormaray tiirka, safka kalena uu tiirkii gadaashiisa safto, iyaga waxay rabaan in tiirarkana saf laga dhigo. Markaasu wuxuu leeyahay, war tiirarka waa laga baxaa haddaad tiraadid, wuxuu ku leeyahay waqaaribuu baynahaa ayaa la yidhi. Waqaaribuu baynahaada waa nisbi soomaahan, haddii tiirkan ka horna la safto gadaalna laga safto waa isku dhow yihiin. Muqaarabadan adiga markaa yacni waxuun waxaa weeyaan iyadoo sharcigii iyo sunnadiina la raacayo in laysku dhoweeyo safka unbaa laga rabaa. Markaas wuxuu ku leeyay maya waxaa la yidhi saddex dhudhun labada saf inay isku jiraan. Maa saddexda dhudhun culimmo mutaakhiriina ijtihaad ku keeneen, marka inaan ijtihaadka culimmadaas yacni la ilaaliyo iyadoo lagu ilaalinayo in sunnada nebiga la khilaafayaa daranno soo dhib maahan. Culimmada ijtihaadkooda la ilaalinaya, waxaana lagu ilaalinaya in sunnada nebiga laga tago, ee sidaas sax maahan. Ijtihaadka in laga tago oo sunnada nebiga la ilaaliya ayaa saasaa khayrku ku jiraa, maxaa yeele waqaaribu baynaha saddexdan dhudhun nebigu ma dhihin yacni saddex dhudhun ha isku jiraan ilaa o ilaa oo saddex dhudhun ha isku jiraan maunan dhihin. Muqaarabaduna marka waxaa weeyaan iyadoo sunnadii la ilaalinayo ha lagu dadaalo inay isku dhowaadaan. Haddii marka tiirka safkii ahaa laga boodo, maanica tiirka ku qumay marka in lagu tukado maanicuna yacni nebigu sal alla slam inuu dadka ka eryaayey waaye. Sababkuna ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa mowdicu nicaal waaye iyo qadcu safi buu keenaa safka inuu kala go-o, iyo ibnu xajar baab sheegaa laftiisa. Dayib, aduu siday ahaataba cilada qadcu safidaa aada u muuqdo. Dayib, qaar kale waxay leeyihiin tiirarka in lagu safto maxaa diiday nebigaaba ku saftay dhahayn, kacbada markuu galay laba tiir dhexdooda ku dukaday ee nebigu markaas isagu madadaa la safnaayahay. Ma'muum miyuu ahaa nebigu oo saf dheer oo ay dad la safnaayeen mau nebigu galay? Maya, nebigu imaamu ahay, imaamku laba tiir waa dhexgeli karaa. Imaamku hadda haduu halkan ka soo baxo oo halkan oo kale labadan tiir dhexdooda uu istaago, gadaalna markaa dadku ay ku tukadaan, ee maxay dhiboo leedahay? Safku maa kala go-ay, ma kala tiirarku waxba maynan kala goynin, laana imaamku waa hal qof, hal keligiis buuna meel istaagaa. Marka wax uun iskaga dhisan waxaa weeyaan muran iyo waxaaduu bilacnaaqi, luqumahana marka ka yacni iska qaabila. Xaaduu bilacnaaqi yacni qoorta ka sin mawa iska qaabila, qoorta qoorta lagu dhajin maayey, laakiin macnuhu waxaa weeyaan mid qof walbaa qofka kale qoortiisu inay ku aadan tahay. Ragarbihi qoortii ayaa laga simaa saf iyo lugaha. Dayib, fawaladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaartay, allaha nabiyullaahi muxamed nafsadiisa gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay, innii la ara shayaaiina shayaaiintaan arkaya tadkhulu bayna alkhalali, iyadoo soo gelayso bayna alkhalali meelaha safka uu ka bannaan yahay. Ka'annaha alxadafu, waxaad moodaysaa marka inay tahay naylo oo kale, waxaraha yaryarka ama naylaha yaryarka oo kalead moodaysaa sida ay usoo dusayaan oo ay sufuufta usoo dhexgalayaan iyo usoo dhex dusayaan. Wa bihi qaala akhbaranaa Qutaybatu qaala xadathana Alfudayl bnu Ciyaad can Alacmash can Almusayab bni Raaficin can Tamiimin wahwa bnu Tarafa can Jaabir bni Samurata qaala kharaja ilayna Rasuulullahi sal alla slam, nebigaa nagu soo baxay, alaa tasufuuna miyaydnan safanaynin buu yidhi, kamaa tasufu lmalaa'ikatu malaa'igta sida ay u safato cinda rabbihim rabbigood agtiisa. Qaaluu waxay yidhaahdeen wakayfa sidee baa tasufu lmalaa'ikatu malaa'igtu ay u safanaysaa cinda rabbihim rabbigood agtiisa. Qaala wuxuu yidhi yutimuuna safa, safkay dhammaystirayaan alawala hore, uma markaa dabadeed yataraasuuna fi safi, safka ayay marka isku rasaynayaan oo waa isku dhejinayaan sufuuf safka. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.